هنا القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. عذرا لتأخرنا على حضراتكم في لقائنا الأسبوعي، ولكن كان هناك مواد يجب علينا إذاعتها فنعتذر لحضراتكم. مستمعينا الأعزاء، كالمعتاد بنبدأ هذه الفترة الفنية الثقافية بماستر سين، هذه الفقرة التي آثرنا على أنفسنا أن نبدأ بها لأننا بنسلط الضوء على بعض القيم التي كانت منتشرة وموجودة وعالجتها السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانيات وأيضا التسعينيات، والأولى بنا أن نستعيد هذه القيم الجميلة، وأنه الفن الموجود الآن أو الذي ينتج حاليا يكون متحلي بهذه القيم عشان أولادنا يطلعوا على فن هادف، على فن راقي، على فن يسمو بالمجتمع ويسمو بقيمه. مستمعينا الأعزاء، مقال ماستر سين هو مقال بينشر في بوابة أدب وحضارات التابعة للأهرام، هي بوابة إلكترونية. ماستر سين تكتبه الأديبة شيرين ماهر. اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم جزءا من المقال ثم نستمع إلى مقطع من هذا الفيلم. دائما ما طوقها بذراعيه وخبأها بقلبه بعيدا عن الأعين، وكأنه يستأثر بحمايتها وحده، فكانت طفلته المدللة قبل أن تكون حبيبته الأولى. دائما ما توعد ذلك الفراق المتعجل بنظرات تهيم بها، وكأنه يحذره ألا يقترب مجددا من سحابة عشقهما، فكم كان يخشى عليها أن تمطر قبيل أن يهنأ معا بظلالها الرطبة. ترى أما اكتفت الدنيا من إذاقتهما كأس الفراق القهري بعد أن جادت عليهما بلقاء راح الموت يتدلى من أطرافه كي يجعله لقاء مشروطا بسعادة مقننة ووجعا متصلا؟ كثيرا ما استحى الموت من دفء علاقتهما، ولم تواته الشجاعة أن يزحف ببرودته ليطفئ وهجها، متمنيا لو أمكنه التخفف من مهمة إسدال ستائر النهاية على أسطورة هذا الحب الجارف. وإذا ما ارتسمت النهايات على مسرح الدنيا حتما تتجلى البدايات. لم يكن الأمر مستمعين الأعزاء هذه المرة مجرد ماستر سين نتحدث عنه، بل كانت ملحمة رومانسية ناعمة وشجية مكونة من مشاهد متعددة تبارت خلالها عناصر متناغمة سواء على مستوى النص أو الأداء أو الإخراج أو الموسيقى، فغازلت جميعها وبدرجة عالية من الحرفية عاطفة المشاهد، ونقشت على جدار قلبه ما تعنيه قيمة الإخلاص في الحب، كما تضفرت كافة العناصر لجعل هذه القصة العاطفية ليست مجرد فيلم، بل حالة يمكن الولوج عبر بواباتها الساحرة في لهفة واشتياق، ولكن على كل من اقترب أن يحذر لحظات المغادرة فلن نكون كما كنا. عندك حق، ما اقدرش الومك. لو كرهتي تشوفيني عندك حق، لو ظنيتي بيا اي ظن برضو عندك حق. انا ضيعت اجمل واطهر حب ضيعته ليه؟ عشان كرامتي اتجرحت؟ طب ما انا جرحت قلبي وقلبك عشان التقاليد والناس. طب ما انتي كل الناس. كفايه يا ابراهيم، كفايه تعذب نفسك بيا زي ما عذبت نفسي بيك. اللي حصل حصل، ومعنا ومعكم مستمعينا الاعزاء الاديبه الجميله شيرين ماهر. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. اهلا وسهلا بصاحبه الانامل الجميله ووصفك الدقيق جدا لهذه المشاعر الرومانسيه الفياضه من ابراهيم وفريده. تسلم يا رب. اتفضلي. طبعا فيلم حبيبي دائما من الافلام الرومانسيه المؤثره قوي في وجدان المشاهد، و كان كمان الأساس في مدى تأثيرها قوة العلاقة ما بين الفنان نور الشريف وبوسي. يعني كلنا كنا عارفين هما الكابل اللي طالت زيجتهم واللي كانوا يعني عايشين قصة حب حقيقية، وده فعلا يعني اتنقل للمشاهد من خلال أحداث الفيلم. يعني مكنتش حاسة ان هما بيمثلوا، كنت حاسة ان الانفعالات بتاعتهم كلها صادقة جدا، وده اللي خلى رغم ان القصة تعتبر قصة يعني عادية يعني بل كمان مقتبسة، يعني هي زي قصة فيلم لاف ستوري وقصة روميو وجولييت، يعني هي نفس القصة تقريبا. ولكن هم كانت ليهم إضافتهم الخاصة في الأداء اللي خلت فعلا يعني المشاهدين لحد دلوقتي لو لو لو فيلم حبيبي دائما موجود يعني على أي قناة الناس بتقعد وتتفرج وكأنهم بيشوفوه أول مرة من كتر ما هو فعلا كان ممتع جدا. سواء كمان نصوص الحوار كانت قوية جدا، يعني دكتور رفيق الصبان هو اللي عامل السيناريو والحوار، القصة أصلا للكاتبة قوصر هيكل، واللي قام بالسيناريو والحوار دكتور رفيق الصبان. طبعا الحوار يعني قوي جدا زي ما حضرتك شايفة. الحوار اللي تم إذاعته ما بين إبراهيم وفريدة ده من الحوارات المعلقة قوي في ذهن الجمهور. يعني حتة إن فيلم تبقى نصوصه الحوارية من جوه تفضل محفوظة رغم السنين دي كلها في ذهن المشاهد، ده يعني قمة النجاح. كمان أقدر أقول لحضرتك إن المخرج حسين كمال كان طبعا معروف بالنزعة الرومانسية في إخراجه لأفلامه، ده كمان يعني ساعد أكتر في إن الفيلم يطلع بالروعة اللي إحنا شايفينها. كمان كان بيختار حاجات معينة كانت بتثمن للقصة، يعني ان هو بدأ الفيلم بمشهد البحر وختم برضو الفيلم بمشهد البحر، وكأنه بيجعل البحر شريك ثالث في قصة الحب، وكأنه شاهد على بدايتها وشاهد على نهايتها. كل التكات الصغنانة دي يعني للي بيتفرج ممكن ما يستشعرهاش في وقتها، لكن لما يقعد بعد كده يعيد تاني الأحداث يحس بقى ايه هي عناصر الجذب الخفية جوه الفيلم اللي ما بيحسهاش في وقتها. هو بيخرج من المشاهدة في حالة لا يدركها الا بعد ما يخلص. يعني احنا بندعو السادة المستمعين لمشاهدة الفيلم مرة تانية، وعشان كده انت اثرتي ان تختتمي مقالك بموضوع البحر، فاسمحي لي ان اقتطف هذه الكلمات. عندما حانت لحظاتها الأخيرة لم تجد سوى البحر صديقهما الوفي كي تأمنه على حبيبها، فإذا بروحها تتطاير عاليا مقبلة أنفاسه ومعانقة دموعه، ليبقى البحر معه وحيدا ينثر عبر موجه الباكي تراتيل الوداع. الأديبة شيرين ماهر نورتينا، هنسمع مقطع البحر حالا. شكرا جزيلا ليكي. احضني قوي يا إبراهيم عشان انسى كل خوف واحس بالامان. نفسي اخليكي اسعد انسانه لما نرجع مصر، مش هسيبك لحظه واحده، ما اقدرش استحمل بعدك عني. هتكوني معايا في كل خطوه، هتيجي معايا العياده كل يوم، انت اللي هتنظمي مواعيدي وحساباتي، لكن اوعدك كل اسبوع هنعمل ويك اند، في الشتاء نروح مرة الفيوم ومرة حلوان، ولما يجي الصيف نروح مرة اسكندرية ومرة بلطيم. مستمعينا الأعزاء، فقرات كثيرة في انتظار حضراتكم. 50 عام على إنشاء مركز دراسات معبد الكرنك، وأخبار أخرى كثيرة جميلة، ولكن اسمحوا لنا أن نستمتع معا بصوت نانسي. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دي النصر. من بحر البحر بتتمشى، وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا. 50 عاما على إنشاء مركز دراسات معبد الكرنك، وتفاصيل هذا الخبر تقول: يحتفل المركز الفرنسي بالمنيرة بمرور 50 عاما على إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسات معبد الكرنك، وتسليط الضوء على إنجازاته البحثية والكشفية. وهذا اليوم حيث تعقد ندوة بالمركز الفرنسي بالمنيرة، يتحدث فيها باحث المصريات كريستوف تيار، مدير المركز الوطني للبحث العلمي ونائب مدير المركز المصري الفرنسي لدراسة معبد الكرنك، بحضور كل من وزير الآثار المصري والسفير الفرنسي. تم إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسات معبد الكرنك عام 1967، حيث قام وقتها وزير الثقافة المصري الدكتور ثروت عكاشة والفرنسي بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء هذا المركز لدراسات معبد الكرنك، ليكون المسؤول الأول عن دراسة وترميم معبد الكرنك. الملحن يا عيني الساهري، وسهد في خيال عابر، وهفى بعيد سكون الخاطر، يصل الماضي يصل الماضي يصل الماضي يصل الماضي بيمن الدنيا مشاعري. ثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، يشهد الكاتب الصحفي حلم النمنم وزير الثقافة ونظيره وزير الثقافة الصيني في محافظة مدينة تشوانزو حفل ختام العام الثقافي المصري غدا إن شاء الله. يحيي هذا الختام الحفل مجموعة من الفرق الفنية من دار الأوبرا المصرية والصين، وقد شهدت البروفات التحضيرية جلسات وورش عمل شملت فنانو البلدين. الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية قالت إن البعثة الفنية المصرية لاقت استقبالا وترحيبا شديدين من الشعب الصيني، وحظت باهتماما إعلاميا وجماهيريا واسعا، حيث نظمت وزارة الثقافة الصينية جولة سياحية لأعضاء الوفد المصري تضمنت أهم المعالم السياحية في هذه المدينة، مدينة تشوانزو، وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتبادل الفني بين الفرق المصرية والصينية. وحفل الختام إن شاء الله هيبدأ بكلمات لوزيري ثقافة البلدين، ثم تقرع الطبول وهي أحد الطقوس في الصين إذانا ببدء حفل الختام. بعدها يعرض فيلم تسجيلي يوثق لستين عاما من العلاقات بين الدولتين وأهم الفعاليات الثقافية التي أقيمت على مدار العام منذ انطلاق حفل الافتتاح بمحافظة الأقصر في يناير الماضي بحضور رئيسا الدولتين. وهذه البروفات شهدت تألقا وحالة من التناغم بين الجانبين عكست روح التعاون الجميلة بين الجانب المصري والجانب الصيني. مبادرة لتشجيع السياحة العربية إلى مصر وأحلى بلد بلدي. من أجل تشجيع السياحة في مصر والسفر لمختلف الأماكن الأثرية المهمة التي تحتضنها البلاد، تنطلق مبادرة جديدة بعنوان أحلى بلد بلدي من داخل ساحة دار الأوبرا مساء الأحد المقبل إن شاء الله. تهدف هذه المبادرة إلى جذب أكبر عدد من السياح العرب من مختلف الدول العربية لزيارة الأماكن السياحية في مصر في ظل الحصار الغربي لمنع السياحة الأوروبية عن مصر. المستشار الإعلامي لهذه المبادرة قال إن حفل الافتتاح سيحييه المطرب الكبير مدحت صالح، وستتضمن تكريم عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية الذين أسهموا خلال مشوارهم العملي في دعم السياحة المصرية، سواء من خلال الغناء أو البرامج التلفزيونية أو الإذاعية. مستمعينا الأعزاء، سريعا مضى اللقاء بحضراتكم، انتظرونا إن شاء الله قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة الأسبوع القادم وفقرات أكثر تنوعا. كنا معكم فريق عمل اليوم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الإخراج هدية خلف الله، وكنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. Thank you.